فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا سائل يسأل فيقول: بأي شيء يثبت هلال رمضان؟ بأي شيء يثبت هلال رمضان؟ بأي شيء يثبت هلال رمضان؟ والجواب: بحول الملك الوهاب يثبت هلال رمضان برؤية واحد مسلم عدل، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أنه قال رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، أو كما قال رضوان الله تعالى عليه. إذن تثبت رؤية هلال رمضان برؤية واحد عدل. وهذا سائل يقول: متى فرض صيام رمضان؟ والجواب: فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان. وهذا يقول: هل هناك فضل لرمضان وفضل للصوم؟ قلت: نعم، ففيما يتعلق مثلا بفضل رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. كم أبواب الجنة؟ أيوة بسألك أنت، كم أبواب الجنة؟ أحسنت، ثمانية. وغلقت أبواب النار. أيوة أنت يا أختي، كم أبواب النار؟ ها، سبعة. أحسنتي، أسأل الله أن يعافيني وإياكم من النار، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أيوة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين، أي سلسلت. وفي عند الترمذي: وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة. قلت: اللهم اجعلني وإياكم منهم، قولوا آمين. هذان الحديثان يبينان فضل رمضان. أما فيما يتعلق عن فضل الصوم فالأحاديث كثر، منها حديث سهل بن سعد السعدي في البخاري: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يقول قولا فاحشا، ولا يفعل مقدمات الجماع وهو صائم، ولا يجامع، ولا يصخب أي لا يصيح، ولا يجهل أي لا يتطاول على خلق الله، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة مرورا بالجوف بسبب خلو المعدة من الطعام، أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم. وهذا سائل يقول: هل هناك مراحل مرت بها الصيام؟ هل هناك مراحل مرت بها الصيام؟ قلت نعم. أولا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد في المدينة بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وهذه قبائل يهودية ثلاثة، فوجدهم عليه الصلاة والسلام يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، وصام وأمر بصيام هذا اليوم. فكان صيام عاشوراء فريضة، يؤجر المرء بصيامه ويأثم بتركه. ثم بعد ذلك فرض صيام رمضان، وكانت الفرضية على التخيير، يعني من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن إذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، فنسخت فرضية صيام عاشوراء، وصار صاردية من أخوات كانت فدية التحويل، وصار الأمر على الاستحباب، أي صار صيام عاشوراء مستحبة، يعني تؤجر بصيامه ولا تأثم بتركه، ولكن في تركه تفويت للأجر وللمثوب. وبالمناسبة صيام عاشوراء له أربعة مراتب، المرتبة الأولى أعظم مرتبة، يعني صيام تسعاء وعاشوراء والحادي عشر، انزل بعض الشيء، صيام تسعاء وعاشوراء المرتبة الثانية، انزل بعض الشيء، صيام عاشوراء والحادي عشر، انزل بعض الشيء، صيام عاشوراء فقط، فيكون صيام عاشوراء على هذه المراتب الأربعة. ومن وفق إلى صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم كفر الله له ذنوب سنة ماضية. الشاهد أن صيام عاشوراء كان فريضة، فلما فرض صيام رمضان نسخت فرضية الصيام في عاشوراء، وصار الأمر على الاستحباب. أي نعم. فلما فرض صيام رمضان كان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، لكن اللي يفطر يطعم كل يوم مسكين. طيب، المرحلة اللي بعد كده، من نام قبل الفطر واستيقظ لا يحل له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع. وفي ذلك حديث قيس بن صرم الأنصاري رضي الله عنه لما أتى من عمله مكدودا متعبا، قال لزوجته: هل عندكم طعام؟ قالت: أخرج ألتمس لك طعاما. فلما خرجت عادت بالطعام فوجدته نائما، وذلك من شدة تعبه، فقالت: يا خيبة عليك. فالشاهد أن الله تعالى رحم عباده، فجعل الصيام من الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، ولو نام الإنسان واستيقظ له أن يأكل ويشرب ويجامع ما دام من غروب الشمس إلى الفجر له ذلك، حيث قال تعالى في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا من فضل دي المراحل بارك الله فيك التي مرت بها الصيام، والله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب كذلك أيضا بيقول واحد: لو سمحت أنا موجود في السعودية ولكن علي فلوس في مصر، هل الأولى أسد الفلوس ديا ولا أؤدي فريضة الحج؟ الجواب حول الملك الوهاب: لا شك أن سداد الدين أولى من فريضة الحج، لا شك أن سداد الدين أولى من فريضة الحج. طب ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال في القرآن في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انتهى الجواب. طيب بقي النصيحة: أنا أنصحك أن تحج لأنني أخشى لا قدر الله أن تنهى خدماتك، فإذا عدت إلى مصر فيكون الحج صعب، لكن وجودك في الرياض أو في أي مدينة من مدن المملكة لا شك أن الحج يكون أيسر وأسهل وأقل تكاليف، فأنت راجي في الله عز وجل أن ييسر أمرك وأن يفتح لك أبواب الرزق، فإذا أردت أن تحج ما في حرج. لكن هل يجب عليك؟ لا يجب عليك الحج إلا بعد سداد الدين إن كنت قادرا عليه بدنيا واقتصاديا. طب ليه؟ لآية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن وجد في كلامي جواب ونصيحة. الجواب أجبت، والنصيحة نصحت، وأسأل الله التوفيق لي ولك وأن يسدد عنك دينك. يقول: عندي سؤال، هل يجوز لأهل الخطيب رؤية الشاة بينه وبين خطيبته؟ يعني عروسان، يعني رجل خطب فتاة، ينفع يتكلموا مع بعض يرى صورتها وترى صورته ويعبر عن مشاعره وتعبر عن مشاعرها تجاه يعني عبر الشبكة العنكبوتية؟ الجواب: لا يجوز هذا. لا يجوز ليه؟ لأن الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية، والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج قد يتم وقد لا يتم، فبالتالي هذا لا يجوز إلا بعد العقد، بعد الإجاب والقبول والولي والشهدين والمهر والإعلان، أما خطبة فلا ينبغي ذلك بارك الله فيكم. وبعض الآباء أصلحني الله وإياهم يتهاونون ويتساهلون في مثل هذه القضايا، بل يأتي الخاطب فيستأذن والد المخطوبة أن يأخذها ويذهب بها فسحة، وهو رجل أجنبي، فكيف يكون هذا؟ فنسأل الله أن يوقظنا من نومنا وأن ينبهنا من غفلتنا لنتوب إلى التواب، فنلتزم بما شرع في دينه الحنيف. طيب إذا تم بناء بيت من مال حرام وفيه شبه ثم توفى صاحب البيت، هل الورث عليهم اسم؟ يعني الجواب: إذا كان المال ده مسروق فلا يجوز أن يرث هذا البيت لأنه مسروق. أما إذا كان مثلا كان موظف في بنك ربوي، فالعمل في البنك الربوي ده لا يجوز، حرام، ففلوسه تقاضاها، فلهم أن يأخذوا هذا المال، وحلاوته لهم ومرارته على أبيهم الذي مات والله أعلم. يبقى أنا فرقت بين المال المسروق وبين المال الذي أتى من طريق لا ينبغي أن يتلبس به، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هل ممكن تكليف شخص في مكاني لتقديم صدقة كفارة اليمين لعشر مساكين؟ أيوة ممكن. واحد حنث في اليمين ويريد أن يكفر عنه، فوكل واحدا أن يطعم له عشر مساكين، هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي نعم، هذا من باب من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، هذا شيء طيب. نعم. لو نأخذ طفل من الرعاية وترضعه بنت أختي، هل يصبح يعني محرما عليهم؟ المرأة التي أرضعته خمس رضعات فصاعدا تصير أمة إن كانت الرضاعة دون العامين، وزوجها يصير أبا له، وأمها جدة، وأبوها جد، وأخواتها خالات، وإخوانها أخوال، وإخوان زوجها أعمام، وأخوات زوجها عمات. أين ما دام قد رضع خمس رضعات فصاعدا وكانت الرضاعة دون العامين، والله أعلم. نعم. ما سبب كثرة التثاؤب في أوقات الصلاة خاصة في صلاة العصر ويكون مصحوبا بالدموع أكثر الأحيان؟ على كل حال، يعني استعانتك بالله ودعائك وكثرة ذكرك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يكون سببا للخير لنا ولك، وأنت تعلم أن العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإن عجز فليضع يده على فيه، وإن كان في الصلاة لا يسترسل في القراءة بل يتوقف حتى لا تؤكل الحروف، وبالتالي تكون الصلاة باطلة إذا كان يقرأ الفاتحة. نعم، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم بعينه التي لا تنام. أريد أن أعرف هل فتح محل لبيع السجائر والدخان حلال ولا حرام؟ لا حرام، لا، الله تعالى قال في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، والأطباء في عصرنا هذا يقولون أن التدخين سبب رئيسي للسرطان، أي نعم، وغيره من الأمراض، أي الشريان الرئوي مش عارف إيه، أي نعم. المهم إن فيه إيه؟ إن الأطباء اتفقوا أن التدخين سجاير أو شيشة مضر، وبالتالي لا ضرر ولا ضرار، فإن الضروريات الخمسة الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فلا يجوز بيع هذه الأشياء ولا شربها. وبالمناسبة شرب سيجارة يعني هذا من يبطل الصيام فضلا على أنه حرام. طيب، هل تجوز البسملة في الصلاة وفي جميع الركعات وجزاكم الله خيرا؟ أيوة، من أهل العلم كالشافعية قالوا أن البسملة آية من الفاتحة، أين؟ ومن أهل العلم قال أنها ليست آية من الفاتحة، وما أنه قال ليست آية من الفاتحة قال تستعيذ وتسمي في سرك ثم تظهر بالحمد لله رب العالمين. على كل حال، فاصل وبعده سنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذه سائلة كريمة تقول: زوجي فقير وعندي مال، فهل يجوز أن أعطي لزوجي زكاة مالي؟ الجواب نعم، فإن زينب زوجة عبد الله بن مسعود كانت تعطيه الزكاة، لأن مسعود كان فقيرا وزوجته كانت مليئة فكانت تعطيه الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أبلغ من العمر 45 عام، موظفة مستقلة مادية، انفصلت عن زوجي منذ 4 سنوات طلاقا بمأزون، ونريد الرجوع حاليا لمصلحة الأولاد. طيب، إذا كان طلقك طلقة واحدة ومضى عليكم 4 أعوام فليس هناك مانع أن يتقدم إليك، فإن وافقت يتم الإجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان. يعني إيه؟ يعني عقد جديد. أين؟ لأن أنت عدتك انتهت من زمان. يعني كنت أنت بتحيضي 3 حيضات، لو كنت انت لا تحيضين فيبقى 3 أشهر قمريا، لكن غالبا اللي عندها 45 سنة في الغالب انها تحيض، ما وصلت الآيس يعني. على كل حال، عدتها انتهت، ويسوون عقد اذا كان الطلاق طلقة واحدة او الطلقة الثانية، لان ربنا عز وجل قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. أما لو طلقت المرأة الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم. ما حكم اختلاط الرجال بالنساء في مجموعات الواتس أب لقراءة القرآن؟ لا يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. قلت: فينبغي سد باب الفتن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أي نعم. ولا تنسى أن الله أودع الرغبة في الرجال للنساء والعكس، فسد الذريعة أمر مطلوب، وعدم فتح أبواب الفتنة أمر مطلوب. طيب، لو أنا كنت على جنابة واغتسلت مرتين بسبب الوسوسة، لا تلتفتي إلى الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وادفلي على يسارك واستعيذي ثلاثا: واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا اغتسلت رفعت الجنابة، وانتهى الأمر على ذلك، ولا تفعلي ما كنت تفعليه مما تمليه الوسوسة عليك، والله أعلم. هل يجوز زواج المغتصب من ضحيته؟ يعني واحد من ذئاب البشر اغتصب امرأة فعل معها الفاحشة، ممكن يتجوزها إذا هو تاب وهي تابت؟ أي نعم، إذا تمت صدق التوبة جاز أن يتزوجها، جاز أن يتزوجها. أما إذا كان على ضربه فلا يجوز، إذا كان على ضربه الشيطاني الإبليسي من طريق الزنا وعدم التوبة والاستقامة فلا يجوز، والله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عند الترمذي من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. أين؟ وفي المقابل الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر لذات الدين تربت يداك. والله ما نوع المأكولات التي أتصدق بها في كفارة اليمين، وما هي الكمية اللازمة لطعام المسكين الواحد؟ يعني 10 مساكين 6 كيلو رز، أي نعم، والإدام تبعه. الإدام يعني إيه؟ الغموس. يعني مثلا أسرة 5 أشخاص، راجل وزوجته 3 أولاد، هنجيب لهم 3 كيلو رز، ونجيب لهم دجاجة، و2 كيلو بطاطس، وكيلو طماطم، وكيس ملح، ونص كيلو زيت. ادي 5، وال5 التانيين نفس الترتيب، يبقى كده انا اطعمت 10. نعم. او مثلا اجيب 3 كيلو رز و كيلو ونص سمك، وهنا 3 كيلو رز وكيلو ونص سمك، سمك يشوى، اي نعم، جيد، وانتهى الامر على كده. هكذا يكون الإطعام. لكن على كل حال، الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم، كل على قدر طاقته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى قال أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. وانت تطعم من أوسط، واحد بيأكل كباب وريش ونيفة وحنشان وبوري يطعم كده، واحد بيأكل رز وبطاطس يطعم كده، واحد بيأكل خبز وفول وفلافل يطعم كده، خبز وجبنة هيطعم كده. أيوة، كل على قدر استطاعته، الله أعلم. طيب، ما رأي الدين في الزوج الذي يهين زوجته حتى ولو أخطأت في تصرفاتها وهي بالحمل؟ لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ دي مسلمة، وحرمتها عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ومعنى عوان أي أسيرات. ثم إنني أقول الذي ترضاه لابنتك ارضاه لزوجتك، بس خلص الموضوع. والنساء لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. نعم. فانظر من أي الفريقين أنت، أرحمك الله. عندي صعوبة في الاستنشاق في الوضوء، وأصبحت عندي وسوسة، أقول إني على خطأ في الاستنشاق. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، والمضمضة والاستنشاق في الوضوء من فرائض الوضوء عند الحنابلة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبينوا أن الفم والأنف من الوجه. أما وإن غسل الوجه فريضة فتكون المضمضة والاستنشاق فريضة. وعند الشافعية أنه أمر مستحب. أمر إيه؟ مستحب. إذن هو أمر مشروع، لكن الخلاف في وجوبه واستحبابه. ودعوكم من هذه الوسوسة، والله المستعان. طيب، هل صبغ الشعر حرام؟ لا، صبغ الشعر جائز بدون السواد. أي نعم. وأنت طبعا الحمد لله لابسة نقاب، وإن لم يكن نقاب فأنت لابسة خمار، ولكن بتصبغ الشعر تزينا لزوجك، وليس عندك نية للتشبه بالكافرات ولا بهذه الأشياء. أي نعم، والله أعلم. هل لو ربيت حيوان أو عطفت عليه أؤجر؟ أيوة تؤجر، لكن مش تأتي بكلب وتخليه في البيت. الكلب ده رسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والكلب إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله 7، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعليه ليقتني كلب ليس كلب صيد ولا حراسة ولا ماشية، يخصم من أجره كلهم قراطين، وفي رواية قراط. يعني أما أنت ربيت هر، هر يعني قط يعني، أو هرة، فأنت مأجور إن شاء الله لإطعامها. هل لو فاتتني صلوات ولكني أحاول الالتزام بقدر الإمكان وتجديد التوبة لكن أزل، هل يغفر الله لي؟ يا أيها الأخ الطيب، إن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وينبغي أن نهتم بها اهتماما بالغا، فإن الله جل وعلا حينما أراد أن يفرض الزكاة الصيام الحج فرض على الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، ولما أراد أن يفرض الصلاة أرسل إليه جبريل والبراق وأتي به، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وفرضت الصلوات 50 صلاة، فصارت بعد ذلك 50 في العمل و50 في الأجر بعد طلب التخفيف وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما تردد على أخيه كلم الله موسى. فالرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. فيا أيها المبارك اهتم بصلاتك، وعليك أن تحافظ على صلاة الجماعة. أولا صلاة الجماعة واجب على الأعيان من الرجال، ثانيا معين لك على الثبات والاستقامة. فنسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. والإنسان إذا كان مخصرا وتاب فإن التواب يقبله، فالله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. نعم، والله أعلم. طيب، لو ربنا رزقني نصيب من حفظ كتاب الله وتلاوته وهو أحب العبادات إليه، تكون الصلاة دائما أما موضوع الصلاة ينتكس لا إله إلا الله. إذا قرأت قرآن وتركت الصلاة أين ثمرة قراءتك للقرآن؟ أين ثمرة فهمك لكتاب الله؟ فإن القرآن ما هو إلا آية مبشرة وآية منذرة. آية مبشرة يعني إيه؟ يعني تدلك على طريق الجنة. أيوة، إن وفقت إلى عمل الصالحات. وآية منذرة يعني ترهبك من النار وتحذرك من صفات أهل النار. وآية آمرة أي تأتمر بها. وآية ناهية أي تنتهي عنها. وآية فريضة يعني المواريث دي فريضة تحكم بها وتتحاكم إليها. وكذلك معنى فريضة أي ما تؤجر بفعله وتعاقب بتركه. وآية قصص، والقصص في القرآن حقيقة وليس خيال وهي للاعتبار. وآية أخبار، وواجبنا تجاه الأخبار القرآنية والنبوية صدق، يعني صدق الأخبار، تصديق الأخبار يعني، واعتقاد عدل الأحكام، وذلك لقول الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فالقرآن آية مبشرة وآية منذرة وآية آمرة وآية ناهية وآية فريضة وآية قصص وآية أخبار. فإذا عكفت على القرآن وأخذت بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فأين أنا وأنت من قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فثمرة قراءتك للقرآن أن تقبل على الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر وغير المنكر والإحسان إلى الجيران وحسن تربية الأولاد وكثرة ذكر الله عز وجل والالتزام بما شرع الله. نعم، نسأل الله لنا ولك التوفيق. نعم، يقول هل تعليق الزنا في رمضان ممكن؟ يعني لم يثبت هذا، يعني هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا؟ لا أعلم آية ولا حديثا تقول بهذا. لكن إذا أتى رمضان ممكن تبارك لإخوانك على رمضان؟ أيوة، فإنه أفضل الشهور ولله فيه عتقاء كل ليلة من النار، فحق لك أن تبارك لإخوانك بالقدوم رمضان كما كان يفعل السلف رضوان الله تعالى عليهم. بيقول إذا ظلمت أحد أو اغتبته بقصد أو بغير قصد ونسيت ماذا أفعل لأكفر عن ذلك، هل الصدقات بنية أنها تكفر؟ يا أخي إذا اغتبت أحد فتوب إلى التواب، هذا أولا. وثانيا استغفر الله لنفسك وله. وثالثا تذكره بخير في المكان الذي ذكرت فيه بسوء. ورابعا وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وخامسا اعلم أن الله تعالى قال لا يغتب بعضكم بعض، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، والله أعلم. طيب، ما حكم النطق بكناية طلاق ونيتي طلاق لكن هو يشك أنه إذا كان طلاق يقع بالكناية؟ يا أخي الكريم الله يرضى عنك، مسائل الطلاق تحتاج أن تواجه العالم، تذهب إلى العالم وتعرض عليه المسألة، فإذا سمعك طرح عليك العالم بعض الأسئلة فتجيبه، فبناء على إجابتك يفتيك العالم. طب يعني الخلاصة إيه؟ أن تذهب إلى أقرب عالم لك أو إلى لجنة الفتوى يفتوك إن شاء الله. أما الكلام النظري ده ما يصلح، لأن هذه أمور عظيمة. أي نعم. طيب، هناك رجل طلب العفو والسماح ولكني رفضت أسامحه فمات، وأنا بعد موت سامحته. يا سيد يا ستي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، والله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربنا عز وجل قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأنت مأجورة إن شاء الله. بيقول متى تكون ليلة النصف من شعبان وما هي العمل المستحب؟ ليلة النصف من شعبان يوم 14 ليلة 15، يعني إذا غرب شمس اليوم 14 من شعبان فيكون ليلة النصف. طب ليلة النصف دي لها فضل؟ اسمع يا سيدي، روى الإمام الترمذي في سنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، كلب يعني قبيلة من القبائل. حديث ده الإمام الترمذي قال سمعت محمدا ابن إسماعيل البخاري يضعفه. حديث آخر، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي قال في الزوائد إن الحديث فيه أبو بصرة، والإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا أن أبا بسرة يضع الحديث. يعني إيه؟ يعني الحديث لا يصح. طيب، وحديث ثالث بيقول من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تبوت القلوب. هذا الحديث أورده الإمام ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع. وهناك حديث يعني أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم، أيضا من الخي ابن الجوزي أورده في كتاب الموضوعات. ولذلك فإن الإمام أبو بكر بن العربي المالكي قال وليس هناك حديث في فضل ليلة النصف من شعبان يساوي سماعة. أي نعم. وكذلك الطرطوشي في إنكار البدع والحوادث قال مثل هذا. والعلامة علي محفوظ في كتاب الإبداع في مدار الابتداع قال وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع. نعم. وهناك حديث رواه النبي عاصم في كتاب السنة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، وإن كان هناك من أهل العلم جمع ضعف الحديث، إلا أن الألباني رحمه الله صحح الحديث. ولا يلزم من تصحيح الحديث الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فلا يخص نهارها بالصيام ولا ليلها بالقيام، وذلك لعدم ثبوت ذلك عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا صام الأيام القمرية 13 و14 و15 فهذا ثابت في السنة، صام الاثنين والخميس هذا ثابت في السنة، صام معظم شعبان هذا ثابت في السنة. أين هذا؟ والله أسأل لي ولكم التوفيق، وإن كان من توفيق